الضلال على المرسلين القمة السعودية توقفت بس خلال الأيام دي قدامنا بتاع 4-5 أيام لحد ما ترجع تاني إن شاء الله. إن شاء الله. لكن من الغرض من الدولة عشان ما نقولش أيام بدعم تقريبا لا برضه في دعم. يعني الغرض من الدولة دعم. نعم. هو أقل طبعا من الرقم المحلي لكن برضه في دعم يعني. يعني وصلنا من خلال صغير إلى الوصيل إلى عادي برضه دعم. ما عرفش والله اللي اتصل من ترايا لكن اللي عرفه اتصل على التليفون ده. معلمي انت الذي علمتني انت الذي ربيتني للمجد قد صحبتني سعادة وعدتني من كل جهل صرفتني ومن الظلام أنا مرتني وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى مع درس أدب درس أدب جديد نلقنه للكنيسة المصرية نلقنه لأولئك الذين استمرأوا ديننا واستمروا أعراض المسلمين درس أدب نلقنه لكل من تطاول من عباد الخراف والصليب على نبينا صلى الله عليه وسلم درس أدب نلقنه بكل حزم وشدة لكي يرتدع تيوس الكنيسة وخرافها عن الاعتداء عن مقدسات المسلمين. اليوم نناقش موضوعا جديدا في درس أدب جديد موجه لخراف الكنيسة الصلب والفداء والخطيئة في عقيدة عباد الخراف. وقبل أن نبدأ نوه إلى نقطتين رئيستين. النقطة الأولى وهو أن هذا الأسلوب درس أدب ليس أسلوب المسلم المعتاد إنما هو من باب وإن اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم. وأما النقطة الأخرى فهي أن درس أدب مجرد مواجهة من قناة واحدة برنامج واحد فقط لعباد الخراف الذين لم نأتي بهذا المسمى من عندياتنا وإنما وإنما من كتبكم أنتم. من كتبكم أنتم. ففي يوحنا 14-17 سفر يوحنا 14-17 يقول والخروف يغلبه. والخروف يغلبه. لأنه ملك الملوك. لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. فإذا كان هناك فإذا كان هناك أن يعبد خروفا وارتضى أن يبتعد عن عبادة الله الواحد الأحد جبار السماوات والأرض فالأساس ألا يذهب إلى عبادة خروف وإنما ليجد له شيئا أكثر قوة كانت هذه مقدمة برنامجنا درس أدب وفي خلال دقائق نعود إليكم بعد فاصل انصر نبيك صلى الله عليه وسلم لنصرة القناة الوحيدة التي تخصصت للدفاع عن سيرة وسنة وأزواج وصحابة نبي أكثر من مليار مسلم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أسهم بسهمك، ادعم بمالك، شارك بمشورتك، ضع يدك في أيدينا لندخل الجنة بإذن الله تعالى مع من ندافع عنه صلى الله عليه وسلم. حمل على تليفونك المحمول أجمل أدعية الحرم المكي بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والدين. اتصل من أي محمول على 20-46 أو من أي خط أرضي على 09-167 أو اتصل من السعودية على ومن جميع أنحاء العالم على 20. تبقى مراسل صحفي وتنقل لكل الناس ايه اللي بيحصل حواليك. عاوز تعرف اخبار مصر كلها واخبار الانتخابات لحظة بلحظة دلوقتي، كل ده ممكن تلاقيه في برنامج مور على جميع انواع الموبايلات. برنامج مور متقسم محافظات ودوائر اقسام ولجان، وممكن تكون انت صاحب الخبر وتاخد صورة او فيديو وتخلي كل الدنيا تشوفه، وممكن تعمل شير للخبر على الفيسبوك او تويتر او جوجل بلس، وكل ما حطيت اخبار اكتر هينزل اسمك ضمن اهم 10 مراسلين وتفوز بجوائز قيمة. مع برنامج مور الخبر هيوصل لك قبل ما تدور عليه. لتحميل البرنامج اتصل من اي محمول على 20-46 او من اي خط ارضي على 09-167 اتصل من السعودية على اتصل من جميع انحاء العالم على حمل على تليفونك المحمول اروع الادعية الدينية المختارة بصوت الشيخ احمد العجمي. بعد ان ضاقت صدورنا وقست قلوبنا. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم بارك لنا في امهاتنا واحفظهن لنا وارزقنا برهم. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. كل اللي عليك إنك تتصل من أي محمول على 20 46 أو من أي خط أرضي على 0900 167، أو اتصل من السعودية على ومن جميع أنحاء العالم على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مع درس أدب جديد نقدمه للكنيسة المصرية، ونبدأه من قول بولس في رومية، وهو يوجهه لكبار رجال الكنيسة إن كان فيها رجال. فيقول في بولس في رسالة رومية، رسالة بولس إلى رومية الإصحاح الأول عدد 21، يقول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه ولم يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. نستكمل هذا بعد فاصل بعد مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ أمين معي؟ يعني أستاذ محمود، تفضل. أستاذ محمود، حضرتك معي على الهواء، تفضل. اتفضل أستاذ محمود، أستأذنك تقفز وتوطي التلفزيون وتخليك معي على التليفون. الله المستعان. نستكمل رسالة بولس إلى أهل رومية، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه. طبعاً الله هنا لم تذكر إلا ترجمات العربية فقط، لذلك ننبه أخواننا المسلمين إلى أن كلمة الله إذا وردت في كتاب المسيحيين فهي لا تعني أبداً الله الذي عند المسلمين القوي الجبار المتكبر الخالق الباري الرحمن الرحيم، إنما تعني مجموع الأب والابن والروح القدس ومريم وغيرها من الأقانيم التي جمعها المسيحيون معا. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، من رسالة رومية الإصحاح الأول العدد 21، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم كماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى، انتبه جيدا صديقنا المسيحي، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى وطيور والدواب. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. ليس بيننا وبينكم إلا هذا النص، ليس بيننا وبينكم إلا ما قاله بولس إن كان قاله فعلا لأهل رومية. وبينما هم يزعمون أنهم كما صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب، لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة الذين أبدلوا حق الله بالكذب. هذا للأسف ما وصل إليه المسيحيون بعد أكثر من 2000 عام. وصلوا إلى درجة العمى الذي تحدث عنه القرآن الكريم، العمى حتى أن يقرأوا ما في كتبهم وأن يعرفوا أن هذا وأنهم بعد أكثر من 2000 عام وصلوا إلى العمى أنهم لم يقرأوا حتى في رسالة رومية هذا النص ليعرفوا أن ما هم فيه وصفه بولس منذ أكثر من 2000 عام بالنجاسة. للأسف المسيحيون أكثر من أنهم مرضى نفسيين أكثر من عمي إنهم ضالون الذين نستعيذ بالله 17 مرة كل يوم أن نكون منهم إنهم ضالين الذين ندعو الله متضرعين أن نكون منهم نستكمل مع رحلتنا مع يسوع في أمر الفداء والخطيئة والصلب في أمر الخطيئة يقول المسيحيون أن يسوع وهذا بحسب تعاليم الآباء وليس بحسب بالكتاب أبدا أن يسوع أتى ليكفر الخطيئة الأولى أو ليكفر الخطيئة الكبرى وللأسف لم يذكر يسوع ولا مرة واحدة من الجلدة للجلدة من جلد الكتاب إلى جلد الكتاب كلمة آدم أو الخطيئة الكبرى أو خطيئة آدم أو الخطيئة الأولى للأسف لم يحدث ولا مرة واحدة أن يقول يسوع كلمة آدم ولا مرة واحدة كل التعاليم المسيحية تقوم على أن يسوع أتى ليكفر الخطيئة الأولى ويسوع نفسه لم يذكر كلمة الخطيئة الأولى كل التعاليم الكنيسة تقول بأن يسوع أتى ليكفر خطيئة آدم ويسوع لم ينطق كلمة آدم في الكتاب من الجلدة للجلدة ولا مرة كلهم يقول خطيئة الكبرى أو خطيئة الأولى وهذا لم يقول يسوع للأسف وهم كبير يعيش المسيحيون وكلما حدث أحدهم قال لأقص عليك القصة من البداية ويبدأ لأن هناك خطيئة ولأن هناك كذا وكذا ويبدأ من الصفر فهل لديك هذا الصفر أساسا حتى تبدأ منه؟ هل يسوع قال عن نفسه أنه أتى من أجل هذه الخطيئة أن يكفرها؟ كيف أن الهدف الرئيسي لوجود يسوع لم يذكر يسوع؟ نحن نناقش قضية الخطيئة عند المسيحيين الهدف الأساسي عندهم من وجود يسوع ثم مقتله بهذه الطريقة البشعة لم يذكر يسوع حتى لكن كل ما ذكره هدفه قائلا لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما بل سيفا جئت لأفرق الوالد عن أبيه الولد عن أبيه والبنت عن أمها والكنة عن حماتها هذا هو الهدف الثاني الذي أتى من أجله لم يأتي يسوع أبدا ليخلص البشر من خطاياهم كما يقول المسيحيون فيسوع أصلاً لم ينطق كلمة خطيئة على البشر أو أن البشر لديهم خطايا يجب أن يموت من أجلها لم يذكر هذا النص أساساً وهم كبير تعيشونه كيف أن الهدف الرئيسي من ديانتكم إن كان لديكم ديانة من معتقداتكم ليس موجوداً في هذا الكتاب كتاب ممسوخ ليس فيه حتى الهدف الرئيسي من وجوده عندما تكتب حتى كتابا أو رسالة إلى صديقك لها معنى أو مفهوم أن هناك قضية يجب الحل لكن يسوع حتى القضية التي تفرضها الكنيسة ليس موجودة لكي يحلها وحتى إن كان هناك خطيئة فأين وجود هذه الخطيئة داخل هذا الكتاب للأسف المسيحيون أصلا عندما تحدثهم عن الخطيئة ويخطئ بعض المسلمون عندما يقول للمسيحي لا تزل وازرة وزر أخرى. فكيف ينطلق يسوع ليكفر خطيئة آدم المفترضة التي لم تذكر في كتاب المسيحيين أساسا؟ في كتاب المسيحيين للأسف يبدأ المسلمون غالبا هذا الطلق لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يقول المسيحيون بأنه لا وجود لمنطق لا تزر وازرة وزر أخرى في كتابهم، لا وجود لهذا المنطق، لأن يسوع ذهب إلى يزابيل وأرسل إليها من يقتلها ويقتل أطفالها ثأرا منها لا تزر وازرة وزر أخرى. ليس موجودا هذا المنطق، فكيف تطلبون من يسوع ألا يفضي خطيئة كانت من صلح آدم؟ ما ذنب البشر أساسا بخطيئة آدم؟ يقول المسيحيون لأنه هكذا أحب الله العالم فقد أرسل ابنه الوحيد. كيف يرسله؟ هل أرسله غضبا أم أرسله حبا؟ يقولون أن الأب أحب البشر، وتوقفوا عن دعوى أنه الآب لأنها كلمة ليس لها وجود في اللغة العربية، فإن ترجمتها من السريانية أو الأرامية فلتكن كلها على بعضها، الآب أو الأب والابن والروح القدس، وكما يقال في المسيحية Father and Son, Father, Son and Holy Spirit. لا تقولوا عن الفادر أنه آب بل الأب. ونعود مرة أخرى إلى خطيئة آدم التي يقال أن يسوع أتى ليفتديها. فجعلنا هذه الخطيئة التي لم يقل يسوع عنها شيئا ولم يذكر ولا ببنت شفة أنه أتى من أجلها، تدفعنا لقضية أخرى وهي قضية الفداء. يقول المسيحيون بأن الفداء أتى على أساس الخطيئة وليس العكس، وهذا ما يقول به شنودة نظر الإيد. نستكمل بعد هذه المكالمة. السلام عليكم. نعم معي. حياك الله يا حسن الزحمة. نعم. فتفضل. دعوية وكذا لا فببساطة جدا المسيحي يعرض عليك كتابا كما أنك بضبط تكون في مكتب محاماة ويأتي إليك أحد ليعطيك دعاية لمكتب محاماة آخر أو تكون محاسب فيعطيك ورقة إعلان لمكتب محاسب آخر فهو إهانة لك أن يعطيك هذا الكتاب فإن وجدت أو استطعت الوصول لهذا الرجل أو هذا الشخص أن تذهب بهذا الكتاب وتقول له أنني وجدت أن كتابك يتحدث عن دين آخر غير الإسلام ولم أكن أظنه كذلك ما كنتش فاكر أن كتابك يتحدث عن دين آخر غير الإسلام وأنا لا أقبل بضاعة خير من بضاعتي لأن بضاعتي من خير البشر وأقطع الكتاب قدامه وعرفه أن لدي أفضل بضاعة في الدنيا فلا أريد بضاعة أخرى نستقبل الاتصال هاتفي ونكمل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو تركت الصوت حط الصوت على صوت خالص حاضر يا معلم إن شاء الله كيف الله نكمل مع السؤال اللي كان بيتحدث عن إذا أتى لي مسيحي وأعطاني كتاب فيجب على المسيح أن يعرف أن دينه الذي يأمره بعبادة الخروف هو أقل كثيرا ولا يعتبر دينا ولا عقيدة أمام عقيدة تقول أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول لك المسيح لما تقول له كتابك هوت وأنا عندي خير بضاعة إزاي تعرف أن خير بضاعة إذا ما كنتش بتقرأ عند الآخرين فأقول لأني أثق أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى لي بخير بضاعة على وجه الأرض فإن كنت أنت تشك في دينك فأتي لي أما أنا فديني هو خير بضاعة على وجه الأرض وكان يقول لي أحد المسلمين الذين أعلنوا إسلامهم هو بريطاني الجنسية يقول لي قابلته في البحرين في أظن هناك أظن جمعية اسمها بلغ الإسلام أو تبليغ الإسلام أو حاجة يعني جمعية تبليغ الإسلام فقال لي الإسلام قضية رابحة لكن لها محامون خاسرون نعم ديسكفر إسلام في ديسكفر إسلام ووجه تحية للأخ أبو أحمد أخي الحبيب الذي لم تقيم منذ عدة سنوات لكن ما زال يعني إضافته لي في القلب يعني ديسكفر إسلام تقوم بمجهود رائع وهناك في ديسكفر إسلام تعلمت هذه الجملة الإسلام قضية رابحة لكننا محامون خاسرون محامون فشل في عرض قضيتنا فإذا كان هناك قضية أخرى تتحدث عن إله خروف فهي قضية خاسرة لكن لها محامي شاطر استطاع أن يسوق لدينه حتى استطاع أن يصل إليك ويعطيك قضيته ويجبرك أن تقرأها. وأذكر قول أحد مشايخنا الأفاضل الزاهرة عندما ذهب إلى معرض الكتاب فوصل إلى إحدى دور المسيحيين وهو يمر، فأتى إليه أحد المسيحيين ويقول له خذ كتاب الرب بربع جنيه. قال له ده بربع جنيه؟ الله كل اللي ده بربع جنيه؟ قال له أيوة. قال له أبويا اللي ما تشتريش رخيص. فهو بيبيع لك رخيص، رخيص قوي، لأنه كتاب خرفان، كتاب كله من أوله لآخره يدافع عن الخرفان، يدافع عن أفعال الخرفان، يدافع عن خنازير، يدافع عن كل أورني على أرض مصر، يدافع عن كل ديوث على أرض مصر، يدافع عن كل داني في العالم. كتاب المسيحيين موسوعة متكاملة لكل داني، فكيف أقبله لأقرأه وأمامي كتابي يقول بأنه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. أنا أستبدل كتاب ربي بأن أقرأ لواحد يقول لأن الخوف يغلبهم لأنه ملك ملوك رب الأرباب؟ يا الله الفرق يا راجل، ده احنا الخوف بنحتقره واحنا بننفخه في العيد قبل ما نسلخه. اقبل ده المذبوح قدامي فرموده ده ايه اله ورب بعيد قوي قوي. المسيح اللي يعطيك ورقه قطعها قدام عينه وقول له لدي افضل بضاعه في العالم، ارميها في وشه فيقول لك انت ما بتقرأش لنفسك غير لنفسك، ما ينفعش. قل له لا ينفع. لما اكون عارف انك انت خروف، لما اكون شايفك قدامي مش عارف صوت اهل بيتك، مش شايفك قدامي غير واحد زي رسول المحرقي نمى من 5000 من مرضاتكم وما فيش محضر ولا اثبات حاله حتى جعل للكنيسه. فاذا كنت انت ديوث وربك ديوث، هل اقبل ان اخذ منه رساله؟ يسوع الأوراني يقف قدام زانية هيقيم عليها الحد ويقول من كان منكم بلا خطيئة فليضربها بحجر. طب خلاص كل اللي له خطايا مش يسوع، وانت ظروفك ايه؟ ليك خطايا ولا مالكش؟ لو ليك ما تنفذش وبكده يسقط الفداء والخطيئة بالنسبة لك، ولو مالكش فليك الشريعة منك الذي تقول ما جئت لأخذ الناموس بل أكمله. إما أنك كاذب أو مهرطق أو بتخدع المغفلين اللي جنب عليك. نستقبل الاتصال الهاتفي ثم نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل حضرتك معايا. يا سلام حضرتك معايا. السلام عليكم. Yeah. خالص اللي يسب. احنا ان شاء الله يعني قريبا جدا يكون مسيحيين مصر مسلمين يعني خلاص لم يعد فيهم الكثير ان شاء الله. ان شاء الله الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب ان شاء الله يسبب يسوع لخطايا البشر. السلام عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم في رد جديد على الكنيسة المصرية، كنيسة السوء التي ارتضت أن تكون في موقف معادي للإسلام ونبي الإسلام. نرد على السؤال الذي أتانا قبل الفاصل. يقول السائل الكريم وهو يخص الآية القرآنية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب لولا أكرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وللأسف أخي الحبيب يقول بأن وأكن من الصالحين المفروض أنه وأكون أخذ هذا السؤال المسيحي مشكلة كبيرة للغاية، أن يأتي جاهل باللغة العربية، جهول عابد خروف، فيسأل في كتاب الله تعالى عن إعجاز لغوي. كلمة أصدق وأكم من الصالحين لم يستطع المسيح بعقله المبهم الصغير الذي اعتاد عبادة الخراف أن يرى أبعد من كلمة وأكن لتكون وأكون ونسي أن قبلها وعطف تعطف ما قبلها على ما بعدها فأصدق وهنا الفاء سببية وأصدق فعل مضارع منصوب يجزم ما بعدها في جواب لولا لذلك ساغ عطف أكن عليها بالجزم لتكن أكن وليس أكون ونأخذ الآية كلها بسم الله الرحمن الرحيم رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الفاء سببية تجزم الفعل المضارع الذي يليها ثم واو العطف تعطف ما قبلها على ما بعدها فتكن أكن تصبح أكن لأنها فعل المضارع مجزوم وللأسف لا يدرك المسيح أنه جاهل فالرجال أربعة انصح على المسيحيين قول الرجال رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم سألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فذكروه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك طالب علم فعلموه ورجل لا يدري وهذا هو حال المسيحيين في مصر ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فاجتنبوه نستكمل قضية الفداء إذا كان يسوع كما يقول المسيحيون هو من أرسله أبوه الأب لكي يأتي إلى البشر ليفضي خطاياهم فهل أتى بمزاجه؟ أم أنه كما حال الأب دائما في المسيحية يكره ويلوي الذراع لكي يتم تنفيذ مخططاته؟ للأسف هذا ما حدث مع يسوع المسكين. يسوع المسكين ليلة أن أخبره الأب أبو الله أخبره أنه سيرسل من يقتلوه فللأسف جثى يسوع على ركبتيه ليقول لأبيه مرر عني هذه الكأس لا يريد أن يموت لا يريد أن يصلب يسوع يتوسل أن لا يقتل لأبوه لكن للأسف الأب عديم الرحمة في المسيحية يرفض هذا بل يصر على قتل ابنه يصر على مقتل يسوع المسكين الذي لم يقصد أن يكون في هذا الموضع أبدا بل عاش طول حياته في الكتاب المسيحي هاربا من الجليل إلى البلحم ومن البلحم إلى أورشليم ومن أورشليم إلى غيرها للأسف يسوع المسكين الإله المسكين عند المسيحيين عاش يفر من ذلك اليوم حتى أتاه الموعد الذي وضعه أبوه لمقتله فجثى يسوع على ركبتيه وبكى طوال الليل وهو يقول لأبوه إن شئت أن تمرر عني هذه الكأس لكن للأسف لم يختر أبوه أن يمرر عن هذه الكأس واختار أن يموت يسوع في محاولة أخيرة قبل أن يموت أن يهرب لأنه لم يستطع وعلى الصليب يعاتب أبوه إلي إلي لم شبقتني إله إله لم تركتني لم تركوك يا يسوع لم ترك أبوك للأسف يسوع المسكين يموت بدون هدف. الخطيئة التي قيل أنه أتى من أجلها ليست موجودة في هذا الكتاب للأسف. الخطيئة التي أتى من أجلها يسوع لم ينطقها ولا مرة واحدة أنه أتى من أجلها. واللفظ الوحيد لكلمة آدم الذي ذكر في العهد الجديد هو ما ذكره لنا الشيخ أحمد بن الحاج منذ قليل، وهو يقول فلان ابن آدم. فكيف فقط يعتمد يسوع على أنه ابن آدم لكي يفدي خطيئته؟ للأسف يسوع راح بلاش، يسوع راح من غير ثمن. لا الخطيئة اللي كان جايلها هي اللي بيموت عشانها، ولا الأب اللي مات عشانه وبأمره رحمه ورجعه تاني، ولا هو جاي عشان الأب بيحب حد، بالعكس ده جاي بيرسل الكره. للأسف الفداء طلع شنك، الفداء لم يكن لعنه يسوع ولم يأتي من أجله. الخطيئة والفداء سقطوا، لأن يسوع لم يكن يريد الخطيئة ولم يكن يأتي من أجل الخطيئة، ولم يقل عنها، ولم يمت من أجل الفداء بل حاول الهروب منه. وأخيرا الصلب، الصلب عقيدة المسيحيين الفاسدة المليئة بزور. يا يسوع، قصة صلب يسوع نأخذ منها خطأ تاريخي، لأن يسوع قال أنه أتى ليصلب ثلاثة أيام أو ليموت ثلاثة أيام ثم يقوم مرة أخرى، لكنه صلب بمساء الجمعة وقام الأحد في الصباح. إذن فهو لم يكمل ولا حتى ثلاثة أيام ولا يومين. فيقول يهود المسيحيون عندما نسألهم عن هذا الأمر، كيف لم يكمل يومين وأنتم تقولوا أنه ثلاثة أيام؟ فيقولوا بأن اليوم عند اليهود كان تسع ساعات، فحتى أن افترضنا أنه تسع ساعات، في ثلاثة أيام يكون المجموع 27 ساعة. وأيضا المدة التي علق فيها يسوع أو اتشبح على الصليب أكبر من كده، أكبر من توقيت 27 ساعة. إذن فالخطأ التاريخي أن يسوع لم يقم بعد ثلاثة أيام، بل قام بعد أكثر من يوم ونص وأقل من يومين. ده الخطأ التاريخي. رقم واحد الخطأ الطبي، عندما أتى الحارس، حارس أتى ليسوع وطعن بالحرب في جنبه فنزل ماء ودم، فهل الميت يسيل دمه بهذا الشكل الذي أتى داخل كتب المسيحيين؟ للأسف لا. أهديك يا محمد يا معلم الإنسان، أهديك يا طريقا للجنان، ننصرك يا محمد ننصرك بأجر جيلك، ونقول بأنك العدنان، ونقول بأنك العدنان. أهديك يا محمد يا معلم الإنسان، أهديك يا طريقا للجنان، ننصرك يا محمد ننصرك بأجر جيلك، ونقول بأنك العدنان، ونقول بأنك العدنان. هوشع وقال له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت. يا ترى الأرض قد زنت بمن؟ هوشع وقال له اذهب خذ لنفسك امرأة. أذكار الصباح، أذكار الصباح. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. شاشة الأمة، شاشة طريقها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. الأمة. الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. قناة الأمة. في نصرة خير الأداء تقود قناتنا الأمة إلى القرآن والسنة إلى القرآن والسنة في نصرة خير الأناس يا رسول الله في حب رسول الإسلام يا نبي الله في نصرة خير الأناس يا رسول الله في حب رسول الإسلام يا نبي الله عهدنا الله وعزمنا تقود قناتنا الأمة عهدنا الله وعدنا تقود قناتنا الأمة إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى في بثنا المباشر ونعتذر كثيرا عما يحدث من انقطاعات وإعادة بث بسبب بعض المشاكل التقنية التي نرجو من الله أن نستطيع حلها سريعا بشأن الصوت وبشأن الصورة، خصوصا وأننا لسنا على جهاز بث مباشر كما تقدم بقية قنوات فضائية، إنما على شبه اختراع مصري يعني. الله المستعان. نستكمل مرة أخرى مع يسوع واللاهوت المسيحي الخاص خطيئة والصلب. في الصلب يسوع يقولون بأن هناك معجزة ليسوع أن الأرض قد ظلمت من أجل يسوع ثلاث ساعات، لكن لدينا أيضا يوشع بن نون استطاع أن يوقف الشمس في مكانها على وادي حشبون والقمر في مكانه حتى ينتهي القتال يوم كامل وهو مثبت لليل في مكان واحد، فهو أقوى من يسوع. ولدينا أيضا موسى عندما خرج عندما أراد أن يخرج من أرض مصر غمرنا ضلالا تام لثلاثة أيام كاملة. إذن فليس يسوع بدعا من القول أبدا، إنما يسوع أخذ مجرد ثلاث ساعات إن صح أنه فعل ذلك، لكن هذا لم يصح في كتابه. في كتاب يسوع من أوله لآخره لم يقل ولا مرة واحدة أنه هو من فعل هذه المعجزات. نتلقى الهاتف ثم نستكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شرفني والله. أبو زياد. تفضل يا جدع. تفضل يا جدع. تفضل يا جدع. تفضل يا جدع. تفضل يا جدع. خطبة في عدد يسوع لما وجد وبرضو يعني نعتذر لكم مرة تانية وزلت على موضوع الصوتين مهرضة والمرة الماضية أيضا فعندنا بعض مشكلات تقنية إن شاء الله تحل الله المستعان. بالنسبة لأخونا الفاضل المرأة المسيحية لا يوجد لها إذا زنت أي عقاب إلا عقاب أنا أعرف بشكل شخصي وليس بشكل عام. كنت جالس مرة يعني كنت بعالج حالة مسيحية فتطرقنا في الكلام هي ست كبيرة في السن فبنتها بتحب واحد مطلق في المسيحية والكنيسة رفضت انها تديله خطاب ان هو يتجوز مرة اخرى او اذن ان يتجوز مرة تانية فبنتها عايشة معاه في الحرام لان الكنيسة مش راضية تديها تديها ولا تديها تصريح للزواج. فلما كلمنا قالت ما هي بتنفذ العقوبات الارضية وتدفع مبلغ الكنيسة. ناخذ صالح الحديثي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم استاذ محمد عاوزك ان امشي بس انا بس اشكر ان انا معايا بس الكنيسة. اتفضل معايا على الهواء. صديقنا مين معايا؟ محمد احمد صدقنا المسيحي نسي اسمه كان قصده محمد احمد ونسي للاسف وكان عايز يقول محمد احمد ايه ان الرجعون خير ان شاء الله ماشي. لا تجد ابدا المسلم يتنصل من اسلامه انما كل مسيحي على وجه الارض عنده استعداد لحظه يبيع دينه بربع كيلو سكر ان الله راجعون. والله لو في المروءه ما احد ابدا يتصل انا احمد ولا محمد لا انا مسلم لا انا ويقنعني لا والله انا مسلم يا حبيبي وانا مقتنع بس خلاص حقك علي. لو تذكروا معانا من اربع اسابيع تقريبا كان معانا صديق مسيحي برضه وبيقول انا كنت مسلم وبقيت مسيحي. قلت له طب معلش لو ان صديقنا المسيحي دلوقتي لو جالك سألك سؤال انت قعدت في الاسلام قد ايه؟ قال لي قعدت في الاسلام 15 سنه. طب عمرك قد ايه؟ قال لي بقيت مسيحي بقالي 15 سنه وقعدت في الاسلام 15 سنه وانا عندي 20 سنه ما اعرفش ازاي بس ماشي يعني. فقال له طب ممكن اسالك سؤال بس على اساسك قعدت في الاسلام 15 سنه لو جالك الحيض وانت في رمضان وعايز تحج تكمل ولا ما تكملش؟ طبعاً تكمل تروح حج ولا ما تروحش؟ فأنا أدعو طبعاً الإجابة كانت فاضحة وأرجو من صديقنا المسيحي لو اللي كان مسلم يكلمني مرة تانية وعندي سؤال أحلى من دوت لأن الإجابة اللي فاتت كانت أحلى. الله المستعان إن شاء الله. هو عموماً السؤال بتاع لو ان هو صديقنا دوت نزل على الحيض وهو في رمضان وعايز يحج يكمل ولا ما يحجش هو قال لي ان اختلف فيها العلماء انما انا مؤكد ان العلماء لم يختلفوا فيها وفيها راي واضح وقاطع ولو ان كان مسلم حقيقة يقول لي راي العلماء فيها لان اي مسلم عارف رضاها اي مسلم لسه يدوك عن خمس سنين عارف رضاها ان لما يكون الرجل ده في رمضان ونزل على الحيض وعايز يروح يعمل ايه الرد بسيط جدا واتعلمناه في ابتدائي في حصص الدين. خير ان شاء الله. نكمل مع صديق القاضي كان بيسأل على زين المرأة المسيحية. المرأة المسيحية كما شرحت منذ قليل لما كنت عند واحدة مسيحية بعالجها بنتها بتزني مع صديق ليها لأنه هو مش رضي يطلع على رضي تصف الزواج فقالت لي إن هي بتنفذ عقوبات قضية وبتدفع مبلغ أسبوعي أو شهري حاجة زي كده. فسأثابت روح حد إيه تقريبا ما بين 20 جنيه أسبوعي يعني بلاش امرأة زانية ب400 جنيه شهر مش مشكلة. بتهيألي المسيحيات ممكن يجيبوا أكثر من كده في الشهر بس المحرقين ممكن لو سألنا يعرف أكثر. طبعا مش برسول لوحده وبشوي وفضحت بشوي سكرتير شنودة أو الرجل الثاني كنيسة مصرية وفضحت مع الراهبات دي فضيحة يعني ما فيش بعدها. فالكنيسة المصرية الفاضل اللي بيسأل على موضوع الزنا ده الكنيسة قائمة على الزنا ويسوع شرع لهم الزنا لأنه لم يضع له أي مانع وأنه لا مشاكل للمرأة المسيحية أن تزني بل وزنا جماعي أيضا ولدينا نصوص عن الزنا الجماعي داخل الكتاب المسيحي بل وإن أكبر نص أو مش أكبر نص أو أكبر نص لكن النص الذي يجب أن يحمله يتحط كده المصريين يحطوه فخر وفخار وعز واقتدار الكتاب المسيحي وهو بيروي عن حولة المصريين وقوة أجدادنا المصريين إن الشعب المصري كله مارس الجنس مع إهولة وليبة في بنص الكتاب المسيحي وكل مسيحي يفخر أن يقرأ هذه صلاته. كيف أن إهولة وليبة تدغدغ طرائع عذرتيهما وكيف مارس الجنس بالتفصيل الممل داخل الكتاب مع شعب مصر هذا الشعب الذي أثبت أنه رجل وفحم قوي وراجل عتيل جامد عندما قال الكتاب المسيحي بالنص لحومهم موجودة في الكتاب المسيحي في الكتاب الإنجليزي النسخة الإنجليزية جينيتن أي أعضاء جنسية وموجودة في بعض الطبعات المسيحية إضبانهم لكن موجودة في أغلب الكتب الطبعة الشعبية لديهم المسيحيين باسم لحومهم كلحوم الحمير الموجودة في قضبانهم كقضبان الحمير ومنيهم كمني الخيل نسبة عن الغزارة والصوبة. فدي شهادة من الكتاب المسيحي في العهد القديم للمصريين بالقوة ولا يوجد أي شعب كيل عن ذلك. فأنا أحيي كتاب الإنجيل دوت ومعرفش لحد الوقت مباحث الأداب تايها عن فين. مش فيه بس اللي قال عليها في يسوع نفس العهد القديم أمر الأنبياء أن يتزوج زانية ويولد كلام حضرتك مبدئيا يسري عليك فقط ان عندنا مسيحيين كتير بييجوا ويشتموا باسم الرب يسوع كويس فكلام يسري عليك فقط ممكن يكون معايا طبعا كده كويس حضرتك اول ارثوذكسيه ولا كاثوليكيه ولا ايه ظروفك ارثوذكسيه انا ما عارفه ايه النقطه ماشي انت دلوقتي بتجري تقول ان طبعا استاذ حضرتك بس الاول ممكن تكون محترما الاول والفاظ بلاش على حشيشنا اذا كان تنفع كنيستك كلمه الكذاب ما ينفعش عندنا على حشيشنا طيب انا اتفضلي افتحي كده انت دلوقتي انا افتح انت معايا لان انا بقول بدارات اولى بقول اولى لمين لمين لا بولس الأولى لأهل رونسوس. تفضلي معك رأي. انت بتقول ان المسيح ايمان ولا المسيح ممكن تبني زنا وقتل زنا بس زنا وقتل انا معي ماشي وان المسيح تزني وبطل على 30 جنيه والكلام اللي انت بتقوله لا طبعا بص الايه بتقول ايه ان الايه بتقول ايه في نقطتين حضرتك فيهم غلط النقطه الاولى كلمه ايه مش موجوده عند كتابك وهي مسروقه من القران بعد اذنك نسمع عدد او فقره كويس ده رقم واحد و بقول لا مش اسمها ايه اسمها عدد او فقره وانا سايب حريتك بس ما تكذبيش قولي لي عدد او فقره بعد اذنك عندك اثبات من كتاب اسمها ايه عندك قران اللي بيقول انها اسمها ايه عندك اثبات من كتاب اسمها ايه لا لا بغزرك عشان ما تكذبيش بعد اذنك من فضلك قولي للمشاهدين معلومات سليمه عندك عندي بالكتاب ما لا مكتوب لا مكتوب ولا ولا امال يسوع ليه في اشعياء في متى اظن من الاصحاح الخامس العدد 22 قال ان الزنا والخاطئون يسبقونكم الى الملكوت يسبق تلاميذه ازاي من التلاميذ يسبقهم الزنا اذا الواحد يزني ما يعملش اعمال صالحه ده طبيعي دي دعوة من يسوع أن يقتنص كل مسيحي يخرج امرأة وتكن يعني حلل جاره ويلحقها كيف أن الزنا في دينك يسبقه تلاميذ يسوع إذا التلاميذ دول ما ينفعوش ببصلة لأن الزنا هيدخل فيهم ملكوت النص واضح وصريح ويسوع قال في لوقا كل شيء قلته في العلانية وشيء في الخفاء لم أقل كتاب حضرتك قايم على الجنس لأنه في يهوذا قال يهوذا خذ قال يهوذا ولا يوشع لا يهوذا خذ امرأة زنا ولتنجب لك أبناء زنا طب دي دعوة يكون سمح محترم هتقولي لي العهد القديم ما اشتغلش فيه خلاص العهد القديم ما اشتغلش فيه خلينا في العهد الجديد يسوع ليه سبب الزانية بالعكس قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر على أي أساس الكلام دوت طب ماشي على أي أساس إن أي خطأ هو ما نتش على الحكم ليه حضرتك شككي في أمر إن في عقوبات أرضية للزانيات هنا 20 جنيه طيب روح الكنيسة تحت الضربية روح الكنيسة تحت العمرانية عند القمص هنا ضريف واسأل الخدم هناك والشماسين بياخد كام في حقوق الزنا انا عندي حاله في كنيسه شبرا وعارفها ومسجل لها ان الزنا ب 100 جنيه ولما ما عرفتش تدفع قسمها لها على زنتين ايه المشكله لموا لحمكم الاول وبعدين تعالوا كلموا يعني لموا الصدور والخيل اللي مرميه في الشوارع واظن المدام اللي اتصلت لاني ما اعرفش اذا كانت انسه بس صوتك ما يجيش على الانسه خالص يعني المدام اللي اتصلت بما انك انت وصلتي من العلم للدرجه دي ممكن تقولي لي في البيت ايه والخارجه من بيتك سترك شكله ايه رجليك اخبارها ايه ما بتحسيش بالبرد ركبك ما بترصرصش والناس ماشيه تتفرج عليها زورك العريان لحد سيدك دوت مش البرد احنا ده مش تكتك نفسي اعرف ايه انتوا بتستحملوا ده ازاي اكيد مرض نفسي لأن الوحيد يقبل على نفسه أن يعري نفسه ويمشي الشارع لأنه يكون مريض نفس يعني ما لهاش حل. يعني معلش اتصل بيا مرة تانية وأنا هحول لك رصيد، هاخد الرقم من الكنترول وحول لك رصيد، بس قولي لي بتلبسي إيه على صدرك ورجليك بعد إذنك، من فضلك اتصل بيا مرة تانية وأنا هحول لك رصيد والمكالمة على حسابي وهبعتك الرصيد، بس قولي لي وأنت خارجة تلبسي على رجليك. حرام، كفاية كفاية. إن كانت الزنا الزنا اللي بيحصل حقيقة في الواقع مش مال عينيكي وحسب ما شكله، والحلقة اللي فاتت جبنا بشوله وهو بيصرخ وبيرقع بالصوت، كاهن الكنيسة داخلين عشان الموبايل والعربية ويتنططوا بلفظ بشوي ويتنططوا في وسط الرحلات ويعجبوا البنات، ده الكهنة الشباب الصغرنانة. ليه؟ ما هي لو محترمة ومغطية الكاهن ما يتنططش، ما يبقاش نصه تحتاني وجعه كده. يجي واحد زي برسوم يفرغ فيكم، ويجي واحد زي برسوم ما يخليش ولا رهيبة تعدي من تحت ايده. كفاية حرام، كفاية يا معرض اللي ينزل الشوارع العميل. اتعشم نص صديقتنا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل معايا. عايزك تتكلم على رقم صديقنا مسيحي؟ صديقنا مسيحي؟ ما هو مسيحي؟ انت حضرتك داخل تناقش ولا جاي تشتم تجري؟ داخل تناقش ولا تشتم تجري؟ تناقش ولا تشتم تجري؟ الو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جميل. عندك إثبات بالعكس؟ أنهي كلمة فيهم اللي أنت شايف إن هي مسلمة؟ بيني وبينك حسيت إن شكلكم مصدد. طب افتح وقراه لي. افتح الإصحاح 5:11 وقراه لي. صديقنا المسيحي للأسف رافض أن يسمع حتى الآن كيف أن يسوع حل الزنا لأبناء كنيسته إن كان لديك كنيسة. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك حسن من حقوق. يا مساء تفضل صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام صديقنا حسن. مش معك حسن من حقوق. الله يعزك يا اخي. الله يعني انا اكرمك الله يا اخي. حضرتك منين يا استاذنا؟ انا من الدعاء. يا استاذ نقول طيب انا شايف ان النقطه انت عندك في سوهاج المسيحيات اخبار اليوم ظهورهم ايه؟ شو قلت صديقنا من الأول منور أنا أقول لك صديقنا من الأول الخنفة مش ممكن تعدي عليا الخنفة مش ممكن مسيحي أسمعه النص المسيحي تقول لي أسد تقول لي محمد تقول لي بولس تقول لي أي حاجة الخنفة ما تعديش خير عموما بولس قال في رومية في كرونس الثانية إذا كان مجد الرب يزداد بكذب فلماذا بدان بعد خاطئ آدم المسيحيين تربية كنائس نستكمل مع متى اعرض السفر تمام ف صدقنا للمسهاج يريد برضو أنا هو سبب كده مفيش مشكله بس برضه يقولوا لي لابسيني هو مخالفين فضل السلام عليكم الحمد لله مين معايا محمد بن عبد الحارث يا اهلا وسهلا كل حضراتكم يا اهلا وسهلا على وقت الناس اللي حاضرين يسوع بيقول اليهود ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله هذا لم يعمل إبراهيم فقال أنتم تعملون أعمال أبيكم لما قال لهم أنتم تعملون أعمال أبيكم قالوا له فقال له إننا لنولد من زنا Relaxing on the balcony, relaxing by the pool, relaxing on the beach. If all that relaxing gets too much, there's always... Packmore is your holiday with a five-night Mediterranean cruise. Visit worldcaribbean.ie and book now. وهم على ضلال وعلى سرق هم يعني انا المؤهل من الشريعه مع بولس كده يعني حضرتك دلوقتي يبقى انا كده خلص القلب يبقى انا كده اتربط على نص المسيحيين وهم اعتقدهم ويتبادلهم يعني واحد انا عندها 80 سنه ولا 80 ولا 60 حتى نعم وتلاقي تتلاقى مع طول ما حضرتك جايين جزاك الله خيرا الحبيب. ونستكمل معايرة اليهود ليسوع بأنه ابن زنا في النص رقم 41 بالإيمان راحاب زانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. عارفين من راحاب زانية؟ أنا عرفت ليه المسيحيين بيدافعوا عن زوانيهم، لأن راحاب الزانية هي واحدة من أربع جدات ليسوع ذكرهم متى الأربع زانيات. نستكمل بعد الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ليه رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة؟ رحاب يخلي المسيحيين يفتحوا لي أول متى ويقرأوا الأربع زانيات اللي في نسب يسوع. رحاب الزانية هي اسمها كده في الكتاب المقدس عن المسيحيين، رحاب الزانية جدة من جدات يسوع وبتشبع التي زنت مع داود وأنجبت سليمان الذي هو من الذي يسوع من نسله. بنص لوقا في بشبع زنت مع داود ويقول لوقا أنها أنجبت سليمان من هذا الزنا. في جديدتين تانيين زانيين ليسوع نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. هل معي؟ يا سلام. مين معي؟ الدكتور اسلام. ايه نعم. مين معي؟ كل سلام وطيب. انت صح سلام يا عم. هو فتح على الدكتور امبارح، فتح على الدكتور امبارح. هم مش قادته ليه؟ يعني بيتهم اول من بيتهم على الكابوس، بيتهم اول من بيتهم على الكابوس. نعم. هم ازاي حد الاسلام الاسلام هم اللي بيجيبوا هم اللي بيحكموا الاسلام. نعم الله يعزك. عليكم الله. عليك الله يعزك الاسلام. اخونا بيتكلم معاك. مش عايز اتكلم معاك النهارده. الله يعزك. الله يعزك الاسلام والمسلمين. واحد من الاسلام والمسلمين. الله يعزك. انت بتتكلم منين؟ انا بتكلم من الاسلام اهو. صلاح الدين الشريف. الله يعزك. صلاح الدين الشريف. طب اخي اخي فاضل، احنا النهارده خلاص واحنا الصلب والخطيئة والفداء سبناه على جنب ومسكنا بقى صديقتنا المسيحية حولنا. ايه مشاهداتك عن المسيحيات عندك؟ لا يا مشاهدات ربنا يحييهم. يعني مفيش واحدة بالغلط كده لسارة محترم؟ ليه يا عم نعرف ان انت حاجة صلاحات بس هو الموضوع مرتين. اه انا عم واحدة حاجة معاك. انا بعدين بالقنوات ولا لازم القنوات لا تعرف عن المكاتب. تمام. فلازم يتكلموا على عقيدة التفسير. تمام. فلو يتكلموا عن التفسير فهو من جماعة تغيره. قلت يا ما تفرج على كلمة التلفون. لا ده انا طب خلاص انت دلوقتي خدتني على موضوع مهم قوي قوي لازم يتقال دلوقتي اجدع موضوع جديد خالص. بص ركز معايا على الشاشه خلال الثلاث دقايق الجايين، واذا فهمت حاجه إذا ما فهمتش حاجة اتصل بيا، إذا فهمت حاجة ما تتصلش. ماشي يا حبيبي. الله يعزك، السلام عليكم. جزاكم الله خير وعافاك الله. الله يعزك يا حبيبي. جزاك الله خير. مع السلامة. طب أنا عايز دلوقتي إخواننا الأفاضل ما يتصلوش لمدة دقيقتين اثنين فقط. ويسمعوا الطبائع والإرادات المسيحية. واللي فاهم يروح يسلم نفسه مستشفى أمراض عقلية. المسيحيين عندهم آب وابن وروح قدس، فاختلف المسيحيون هل الآب والابن طبيعة واحدة أم طبيعتين، والآب والروح قدس طبيعة واحدة أم طبيعتين. مضطرش اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. ايه نعم تفضل يا اخي. استاذنك بس توصل صوتك للتلفزيون شويه. جزاك الله خير. الله يعزك يا اخي. جزاك الله خير يا اخي فاضل. الله يعزك. شكرا لله. السلام عليكم. المسيحيين عندهم اب وابن وروح قدس. قالوا ان الاب والابن هما ثلاث طبائع، لكن الآب والروح القدس لهم إرادة واحدة وفي إرادة الابن. ففي إرادة الابن وإرادة الروح القدس والآب وإرادة الروح القدس. ثم جت مجموعة تانية قالت لا ده هما مش ثلاث طبائع وإرادتين، لا دول ثلاث طبائع وثلاث إرادات. وعين قالوا لا. وبعدين قالوا إن الآب والابن دول طبيعتين. طب افوت بس الاتصال ده الله يعزك انا النقطه دي. وبعدين قالوا ان الطبائع ثلاث طبائع، احنا طبائع وارادات، الطبيعه اللي هي القانون والاراده بتاعتها تقدر تفعل ولا لا تفعل. ففي الاب الابن له طبيعه والاب له طبيعه والروح القدس له طبيعه. وقالوا ان طبيعه الاب اندمجت مع الروح القدس فصاروا طبيعتين، فصاروا طبيعه واحده. لكن كنيسه ثانيه قالت لا ده هم ثلاث طبائع وارادتين، لان طبيعه الطبائع مختلفه، لكن اراده الاب تحت مع اراده الروح القدس مختلفه عن اراده الابن. بعدين رجع في مشكله ثانيه ان الابن له طبيعتين، طبيعه لاهوتيه وطبيعه ناسوتيه، يعني طبيعه اللاهوت تبع الاله والناسوت تبع الانسان. فأصبح عندي أربع طبائع: طبيعة اللاهوت ليسوع، طبيعة الناسوت ليسوع، طبيعة الآب، طبيعة الروح القدس. فإذا اختلفوا، هل كل طبيعة من دول لها إرادة، ولا كل طبيعة من دول تتحد بإرادتها مع الأخرى؟ بمعنى الآب الروح اللاهوت الناسوت ليسوع إرادة واحدة، والآب والروح القدس إرادة واحدة، فيصبح عندي أربع طبائع وإرادتين، ولا أربع طبائع وأربع إرادات. لكن المشكلة إن الروح القدس ملوش إرادة داخل الكتاب، فأصبح إن عندنا تقرب أربع طبائع وثلاث إرادات: الآب مع الروح القدس، واللاهوت والناسوت دعوة يسوع. لكن في أصبح مشكلة إن دول عند الأرثوذكس يقولوا أنهم ينفصلوا، وعند الكاثوليكوس وعند الأرثوذكس بيقولوا لا ينفصلوا في قانون الإيمان، لا ينفصل فرق التعاين، والناسوت والكاثوليكوس يقولوا ينفصلوا. فأصبح في اختلاف إن كان ينفصل ولا ينفصل. فهل تتحد طبيعة الاثنين مع بعض اللي هو الناسوت ولهم إرادتين، يعني ثلاث طبائع وأربع إرادات، ولا إرادتين ولا ثلاث طبائع وأربع إرادات؟ المشكلة الأعم والأكبر أنه ظهرت مجموعة اسمها الثيوتوكس أو المريميين أو عباد مريم، أن مريم أم الإله هي أيضا لها طبيعة. أصبح عندي خمس طبائع: لاهوت يسوع، ناسوت يسوع، الآب، الروح القدس، مريم. دول خمس طبائع لتكوين الإلهي. هل ليهم خمس إرادات، ولا لاهوت وناسوت يسوع مع بعض إرادة، والأم لها إرادة هي مريم، والآب له إرادة والروح القدس له إرادة، يبقى خمس طبائع وأربع إرادات؟ ولا الآب بتحكم على الروح القدس بالإرادة وفضل ثلاث طبائع خمس طبائع وثلاث إرادات؟ ولا مريم لها طبيعة وليس لها إرادة فيصبح عندي خمس طبائع وإرادتين عموما؟ ولا كلهم اتحدوا فصاروا أربع طبائع هنا ومريم بدون إرادة؟ اللي بين الطبائع والإرادات في الفترة اللي فاتت في مساحة الدقيقتين اللي فاتوا اللي بنفسه الأنماط العقلية. الله المستعان. الآن جزاكم الله خيرا أختي الفاضلة اللي أرسلت لي الملاحظة، حاضر إن شاء الله نحاول نحسن الأمر. أفتكر بعد ما شرحت لكم الطبائع والإرادات في اللاهوت المسيحي، دلوقتي أنتوا فاهمين كل حاجة في الحياة وتقدروا تكملوا يا أولاد. إن شاء الله رجعوا. ده يا جماعة اللاهوت المسيحي. تحبوا تشوفوا اللاهوت الإسلامي؟ لا إله إلا الله بس، خلاص خلص اللاهوت الإسلامي، لا إله إلا الله وانتهت القصة. حد مش فاهم لا إله إلا الله؟ حد عايز يستوعب لا إله إلا الله؟ حد عنده شك في لا إله إلا الله؟ لكن على الوجه الآخر أنا عايز حد يشرح لي مين دول طبائع وإرادات تكون اللاهوت المسيحي. نفسي واحد مسيحي يشرحهم لي صح ويقول لي هيرسوا على إيه. عموما نستمر مع الأربع زانيات في نسب يسوع. يسوع الإله نجيبهم بسرعة. الزانيات اللي نسبوا: أول زانية تمار تذكرت كعاهرة. طب ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا تمار من حضرتك كده. أنا نسب. أستأذنك تقفل صوت التلفزيون وخليك معايا التليفون. ألو. توقف صوت التلفزيون وخليك معايا التليفون. طب حاضر. طب أقول لحضرتك. أنا عايز حضرتك تنبه المسلمين يكلموني إنهم أعياد دم أحد الرقم بسنة مقابلين بطل التكاوة مقصوم وفقاتها اللي كتبتهم هم بطاع. نعم. وما تخلوش المسلمين يكلموا المسلمين يشكوا في الأعياد ويتحقوا عليهم أو مش عارف إيه يعني. متدرجون بقول مثلا الكتابين والرموز وطن طيبين مش عارفه وكل واحد عندنا بطلع علينا احنا كلام خاطرهم عشان برضه يكتبوهم يعني مش اكتر ان شاء الله يا اختي حاضر ننبه للامر حاضر ماشي طبعا ممكن اجيب اكتر اتفضلي لو يعني عاوز يعني اي مساعده حضرتك تشاركوني فيها انا مستعد الله المستعان ان شاء الله يا اختي الفاضله الله يعزك حاضر ماشي ممكن كده استاذنك بس ممكن بعد بعد الحلقه تتصلي بحيث اخذ البيانات بتاع حضرتك طب مش عارفه معاك رقم لا انا اللي ظاهر قدامي اصفار بيظهر في الكنترول يعني قادر حضرتك الرقم لا بعد الحلقه بعد اذنك ممكن طب جزاك الله خير شكرا جزيلا شكرا معاك سلام النقطة بتاعت نخلص زانيات في نسب يسوع وندخل في موضوع حياة المسلمين. اتصال هاتفي السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. استاذنك توطي صوت التلفزيون خليك معايا على التليفون بعد اذنك. لا السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل. الشيخ حضرتك. اتفضل يا اخي معايا. والله بفضلك الله يبارك فيك ونتمنى ان نجيب اكثر من كده الله يعزك يا اخي جزاك الله خيرا والله يا احنا كمسلمين احنا ما كناش بنعاديهم انما هم فتحوا العداء احنا في ديننا ما فيش عداء الا لمن اعتدى يعني بالظبط كده هم اللي اعتدوا هم اللي اعتدوا هم غدا عليهم على نفسهم ده احنا كنا نتمنى ان هم يبقوا حرب يوم الحمام الله يعزك يا اخي انت سمعت موضوع الطبائع والارادات لا وما من يترك شوية تدع قرار الله يعزك خيرا ان شاء الله جزاكم الله خيرا اخونا الفاضل على الاتصال الكريم ونستكمل زانيات في نسب يسوع لذلك لم يقم يسوع بتجريم الزنا بل وساعد الزانية في أن تفلت بجريمتها ثمار الزانية وهي واحدة من جدات يسوع بحسب متى يسوع الرب له في نسبه جدة زانية ثمار والتي قصتها في سفر التكوين إصحاح 38 العدد 12 أرجو من كل مسيح يفتح ونقرأ مع بعض قصة ثمار الزانية جدة يسوع لما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا فتعزى يهوذا راح يجز الغنم في منطقة فجاء حد ابن حلال قال لثمار حماكي رايح يجز الغنم اطلعي له ناخد صالة تيكي ونكمل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا لو سامح عليكم السلام ايه تفضلي اطلب صدق ويسر ايه صديقتنا مين معايا يا لو سامح حضرتك تفضلي نعم ايه تفضلي معاكي كنت بقول لحضرتك كنت بقول لحضرتك اه نعم معلش رحت في بس مشكلة تقنية معانا الحلقة دي كنت بقول لحضرتك ان كنت مشكلة عايز اقولها لحضرتك ضروري اتفضلي نعم اتفضلي بص انا كان عندي ولد خد يعني نعم عنده 27 سنة نعم المهم دي كان يعني هو كان معاه صورة متوسطة كده نعم وبعدين جت الظروف اللي اشتغل في عندنا في الكلية احنا مفيدون يعني نعم هي اشتغلت في ايه؟ اشتغل في ايه؟ اشتغل يعني مع واحد من نعم طب اختنا الفاضلة الله يعز حضرتك لو الامر امر اسئله في العقيده تحت امرك بعد الحلقه ان شاء الله او على نفس الرقم ده ان شاء الله بعد الحلقه هستقبل البيانات من حضرتك ونبعث حد يتعامل مع الأسئلة دي أو شرفونا في المركز إن شاء الله في مركز تنمية. فقالوا لتمار فأخبرت تمار حموكي أو حماكي رايح تمنع عشان يجز الغنم، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وراحت جلست في مدخل عيانين على طريق الغنم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفك كويس؟ مين معايا؟ انا معاك محمد سيد. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ محمد. الله يكرمك. الو استاذنك توطي صوت التلفزيون، خليك معايا على التليفون. الو توطي صوت التلفزيون، خليك معايا على التليفون بعد اذنك. انا معاك على التليفون. انت وانت معايا على التليفون. اي اتفضل. كنت معانا في البرنامج على التليفون. اي اتفضل. انت سيادة الاعلام يعني ايه كويس يعني كده حاجات غيرات داخليه والكلام ده تشويش يعني. تشويش حصل من على الخط اللي احنا بنستخدمه يا اخي. ما الحاجات الاعلام يكسب بقى دولة كلها. الله يعني هي غصب عننا ما لناش تحكم فيها للاسف، حصل تشويش للحظات وخرجنا منه ان شاء الله. شكرا شكرا. الله يعزك يا اخي، جزاكم الله خير. ف يهوذا ده نبي، فنظرها وحسبها زانية لأنها كانت غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. طب هو ما يعرفش أنها كنته وهي اتعمت. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال أرسل جدي هيزني بيها مقابل جدي من الغنم. فقالت له تعطيني رهنا لحد ما ترسله؟ فأعطاها. فقال ما الرهن؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه وقامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فلما أرسل يهوذا إدى الواحد صاحبه اسم العدلمي إلى الغنمة وقال له روح هتلاقي مرأة زانية على طريق عيانيم، إديها ديت فلم يجدها. فسأل أين تلك الزانية التي كانت هنا؟ فلم يجدوها وقال لم تكنها هنا زانية. فبعد 3 أشهر مسكها اليهود وقالوا قد زنت تامار. ناخد صالة هاتفي ونستكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك انا كنت متابعه دلوقتي ان انت حضرتك الاراده والطبيعه. انا ما فهمتش اي حاجه. اولا انا الحمد لله. اولا ايه؟ انا مسلمه والحمد لله. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انت حضرتك بتقولي ما فهمتيش حاجه من الاراده والطبائع؟ بالظبط كده. ولا شنوده؟ كويس، يبقى انت معاكي روح القدس. القرآن أمرنا ما نشوفهاش يا أختي الفاضلة. الله يعزك. الله يخليك. جزاك الله خير. أكرمك. ربنا يجزيك. سلام. الله يعز حضرتك. الآية 140 من سورة النساء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم حسين الفضيلة جزاه الله خيرا بتعرفنا ان هي ما فهمتش حاجة المسيحي للطبائع والإرادات ومش فاهمة غير اللاهوت الإسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستكمل بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي من معي؟ ربيع عبد الله. يا أهلا وسهلا ربيع، تفضل. دكتور عبدالي. نعم تفضل يا أخي معك. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وخفية بها نعمة. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام. يا أخي الكريم, مشكلة المطار إن ما عندهم تقدوة. نعم. يعني كان يجيلهم ست التقوين سيدنا نوح بنا ببناته. في سفر إيه؟ في سفر صموئيل الثاني. سفر صموئيل سيدنا داود عليه السلام بنا. وفي أمثال داود زنب بتشبع. نعم. أربع بكتاب جاهيات. نعم. هم مشكلتهم ما عندهم تقدوة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عزك الله يا أخي. عزك الله. الله الله يخليك. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فعلا المسيحيين مشكلتهم القدوة. هيجيبوا قدوة منين؟ إذا كان شنودة مشكوك إن عنده هربس زوستر. وأنباء غير مؤكدة أو مؤكدة عن الكلام دوت. وبيشوي الرجل الثاني في الكنيسة متورط في قضية زنا مع راهبات. وكهنتكم متورطين في مشاكل حسب كلام بيشوي فلوس وعربيات وموبايلات وتنطيط وسط الرحلات. وبرسوم المحرقة 5000 ملهاش رجل واحد يعمل إسباب. هتجيبوا منين القدوة إذا كان يسوع نفسه لأربع جدات زواني في السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي معاك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. شكرا. سفر نشيد الإنشاد ياريت تكون محدد, لأن سفر نشيد الإنشاد كله قلة أدب, فياريت تكون محدد في إصحاح 7 العدد 1. نعم كله كلام يليق عليه. طب هنعمل إيه؟ أنت حضرتك متزوج؟ لا مش متزوج. طب بلاش تقرأ الكلام دوت, يعني أنت عارف ده كتاب جنسي أساسا. طب هتعمل ايه؟ ما انت مضطر, يعني عندك من اول حزقيال واللواط بتاع والتسخين بتاع يشوع إليشع لما نام على الولد, لحد لوط وزناه مع بنتينه, لحد نشيد الانشاد, لحد يسوع لما قوم الزانية وما خلاش من حاجة, وجدات يسوع الزواني. فهتعمل ايه؟ بلاش تقرأ الكتاب ده مادام مش متزوج يا اخي. الله يعزك. الكنيسة بتعمل كده بالمناسبة, ما تخليش شبابها يقرأوا النصوص دي قبل سن 21 سنة أو الزواج يعني. الله يعزك. طب إن شاء الله يصلح يا أخي, بس يا ريت لو تعرف حد في مباحث الآداب بلغوا على الكتاب دوت. إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم. الله يعزك. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معرفش مباحث الآداب حز إن مش شايفة شغلها. مش شايفة شغلها يا جماعة. كتاب زي ده بيطبع وينشر بالمنظر دوت بكل الزنا والوقاحة واللواط والاستحاق ايه ايه ايه كمية القرف دي كلها. وبعدين عايزين المسيحية ما تشلحش رجليها وصدرها وتمشي في الشوارع. حقها تربيتها كده. راحت الكنيسة ما لقيتش اب كنيسة يقول لها لمي من فوق ومن تحت. خلاص هنعمل لها ايه؟ نكمل مع الزانية جدة الرب يسوع ثمار. فقام اليهود لقطوا ثمار وقالوا اليهود أخبر ثمار وقيل له قد زنت ثمار كنتك مرات ابنك وها هي حبلى من الزنا. فقال أخرجوها فتحرق. راجل جامد, راجل آخر حاجة. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حماها يهوذا وقالت من الرجل الذي هذه له أنا حبلى؟ الرجل اللي ليه العصاية حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا. حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا. فهو يهوذا أم قال إيه؟ زنت خرجوها فتحرق. فقام طلعاله طب شوف لي بقى مين صاحب الخاتم والعصاية والعصابة اللي على الرأس أو العمامة ديت. طب رد يهوذا زي رد يسوع بالضبط، أرني. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. منور حق يهوذا اللي كان عايز يولع في مرات ابنه عشان زنت، لما عرف انها زنت معاه طلعت ابنة بارة، طلعت لزوزة، طلعت حاجة كده كتكوتة خالص، يعني حاجة مش ممكن، خلاص عادي. فجأة اللي كانت رايحة تتحرق وتولع اصبحت جدة يسوع. طب عايزينه يطلع اوراني، ما يطلعش اوراني لمين؟ ناخد الجدة التانية من جدات يسوع، رحاب الزانية، مثال لكل مسيحية. جدات يسوع دول مثال لكل مسيحية. رحاب الزانية كانت تقطن أريحة، فذهب ودخل لبيت امرأة زانية اسمها رحاب والضجعة، ده الاثنين الجواسيس اللي أرسلهم يشوع بنون، والضجعة عند رحاب الزانية. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من معي؟ لا طبعا عايز اكلم الشيخ. اكلم الشيخ اللي مين معايا يا استاذنا؟ واحد من مصر. صديقنا، اتفضل صديقنا الفاضل، اتفضل معاك. انت معانا على الهواء. طيب لو سمحت، انت دلوقتي بتباح المسعيدين بتقدم الجهاز احد تشغل بالسوق صح كلام؟ النبي النبي كان في صباحك. تمام. ايوه حلو حلو قوي. ايوه بس خليك بقى على جنب كده. والله يا لو كانت جت فيا كان خليك، مفيش مشكله، انما بدات بذكر سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، خليك على الويتنج. ايوه 50 ثانيه، وشكرا على دعم قناه الامه يا جماعه. 53 ثانيه، يعني انا احيي او بيزعق ويشتم ويقول اللي في نفسه كله، خليه. وشكرا على دعم قناة الأمة. بعد كده رحاب الزانية بيقول ها هو ذا قد دخل، يعني قالوا للملك ان رحاب الزانية دخل الى هنا الليلة رجلان من بني اسرائيل يتجسس الارض. فارسل ملك اريحة الى رحاب الزانية يقول اخرجي الرجلين اللذين اتيا اليك ودخل بيتك، لانهما قد اتيا ليتحسس الارض كلها. فرحاب الزانية لم تخرج من عندها، بل أخفت الجاسوسين. فبني إسرائيل يشع بن نون لما دخل أريحة أخرجوها بأمان وأحرقوا كل شيء، ده موجود في ملوك الثاني، سفر ملوك الثاني. وأصبحت رحاب لأنها فعلت ذلك أما أو جدة ليسوع رب المسيحيين. الزانية الثالثة من جدات يسوع رب المسيحيين هي راعوز، التي وبناء راعوز التي وبناء على نصيحة حماتها، خليك لسه جاي في سيرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، خليك. راعوز وبناء على نصيحة حماتها تسللت سرا إلى فراش بوعز. راعوز واحدة من جدات يسوع، راحت باتت ليلة بين رجلين راجل كبير في السن. فالراجل الكبير في السن قال ايه؟ نقرأ القصة من سفر راعوز الاصحاح الثالث العدد واحد، بيقول وقالت لها نعمة حمتها، حمتها اللي اديتها الخط السري، الخطة اللي تمشي، يا بنت يا بنيتي انا التمس لك راحة ليكون لك خير. شوف الزنا في عرف الكتاب المسيحي شكله ايه. يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز ذو قرابة لنا؟ بوعز راجل كبير في السن، لكن راجل يعني من له هيبة في بني إسرائيل، الذي كنت مع فتيانه، هو ذا يذري بيدر الشعير، النهاردة خارج يرش الشعير في الأرض بيزرع. فاغتسلي وتدهني فطعت والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر. ناخد صال هاتفي ونكمل نصايح حمات رعوس لرعوس عشان تنام مع الراجل. السلام عليكم. الله رجال امي معي اخوين قبل الشيخ نعم اخوين قبل الشيخ يا انا وسهلا تفضل وعليكم السلام تفضل الجماعه فيها مين معايا دكتور يوسف ممكن توطي صوت التلفزيون مين معايا دكتور ابو يوسف معاك تفضل دكتور ابو يوسف معاك تفضل دكتور ابو يوسف انا تفضل يا جماعة دمان الكلام كلام على التلفزيون ده شيخ بيقول كلام خالي ما انا هعمل ايه ده الكلام المقدس اللي قدامي الكلام المقدس افتح معايا سفر عوز 3-1 بس انا بقرا النص انت فهمت منه لا بس الكلام بتاعك موجودة في الكتاب المقدس دي كلمة مقدسة اوعى تعيب عليها موجود في خدها في الكتاب المقدس افتح سفر نشيد الانشاد الاصحاح 7 العدد 3 هتلاقي في خدها افتحها بعد اذنك واقراها معايا كده اقراها لي اقرا افتح نشيد الانشاد الاصحاح 7 العدد 3 في خدها منور صديقنا المسيحي مستبعد ان يلاقي كلمة فخدها في الكتاب المسيحي لكن للأسف فعلا كلمة فخدها موجودة في الكتاب المسيحي فرعوس حمتها بتقول لها اغتسلي وتدهني حط عطر والبسي ثيابك وانزلي للبيدر ولكن لا تعرفي عند رجل تحش الراجل حتى يفرغ من الأكل والشرب ومتى الضجع لما ينام فاعلمي المكان الذي يضجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضجعي وهو يخبرك بما تعملين أخبارها بقى بما تعملين ناخد اتصال هاتفي ونستكمل مع جدات يسوع الزانيات الأربعة السلام عليكم عليكم السلام أيوة كلمة فضلة تفضلي أنا عثمان مين معي؟ أنا عثمان مين معي؟ أنا أمو مريم يا سلام أمو مريم تفضلي معي والله أنا معكم أمريكي من قبل رفع على الثلاثة القوام وهم أقدر مخلوقات رب العالم وطبعا السلام هم كل اللي تعبكم فينا وكيتكم فينا لو هيتكلموا على التقوم كيف واحدة رفع السلام تدعوا بعد جوام يزمي تدعوا بعم يعني هم مختلفين عقليا وزي عندهم ذلك وإذا كان إلههم لا هم لما نعم لا استجابة يعني كفار يعبدون خروف من الناس لزنا مين في السلسلة دوت سبحان الله وبحمد أنا معقل يعني تحرم انا ادعيكم الكتاب المقدس خربوا عيالكم هنعمل ايه يعني كتاب عشان تقرأه لازم تحط نفسك ورا ساتر جزاكم الله خير طب نخرج لفاصل قصير ونعود ان شاء الله لاستكمال قصة زانيات يسوع الزانيات الأربعة في نسب يسوع رب المسيحيين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. أكرمكم. ابن أختي وكيف ما خيرت. يا سلام حضرتك. خير إن شاء الله. جزاك الله خير مستمع فضل رب السلام على الاتصال الكريم. ونستكمل أختنا مسلم جزاك الله خير معنا من أول مرة ربطنا فيها تقريبا من 6 أسابيع. فجزاك الله خير على المتابعة وأراءها دائما يعني أراء فاصلة. طبعا احنا بنستمع للمرأة ولا نستمع الكتاب المسيحي الذي يقول والتخرت النساء. يعني الكتاب المسيحي لما يقول والتخرت النساء اكيد مش هسمع كلامه يعني. واتعشى المسيحيين كمان ما يسمعوش كلام الكتاب المسيحي لما يقول لتخرت النساء. السلام عليكم. فنرجع مرة أخرى ليسوع وجداد يسوع. الجدة اللي احنا معاها دلوقتي من جدادات يسوع قلت له ان نص على عروس ما بيتوقفش فقط عن ادخلي وامشي ناحية رجلي وضجعي. لما حمات رعوز جدد الرب يسوع بتقول لي رعوز ومتى ضجع فعلم المكان الذي ضجع فيه وادخلي وامشي ناحية رجلي وضجعي وهو يخبر بما تعملين. ناخذ اتصال هاتفي ونشوف هيقول لها ايه وهتعمل ايه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. امي معي. انا ونستكمل مع رعوز النص على رعوز. فبوعز نايم خلاص وجدت يسوع اللي هي رعوز كانت لسه شابة صغنونة كده لسه سايرة دخلت ما بين رجليه أو تحت رجليه أو ناحية رجليه زي ما حماتها قالتها. بوعز بعد ما انتهى نص الليل قلق فقام فوجد واحدة ما بين رجليه. مش يطلع راجل محترم يقول لها ايه اللي جايبك هنا وقومي من هنا. لا فوجدها جزء منها متكشف فسحب بقيه الغطاء اللي بينها وبينه وكمل تغطيتها وهي عند رجليه. ناخذ صوت الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعزك معايا. يا مساء الصلاح. تفضل. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. هو وظيفته ان انت تشتغل في الدوله. نعم. وقلت لك هو راكم من عائلتكم ومنهم اهم الفكره على الحضور. نعم. تمام؟ تمام. انا عايز اسالك يا بابا انت سؤال. لا واحده نايمه عند الرجليه بين الرجليه وهم ايامها ما كانش في مضمات حتى زي ما بيقولنا في الأفلام بتاع يسوع. فكانت نايمة ما بين الايه اتحببي ايه تحت ما تعرفش يعني. فبدل ما يقول لها قومي وعيب عليكي اما بغطيها فعلا زي ما اخترت الناس لك يا يسوع. فيسوع رب المسيحيين اللي كانت جدته المنظر ده وبعد لأنك قد تركت كل الشبان الصغار وأتيت إليه فأنا أباركك يا حنين يا رجل يا حنين. فتبع حتى الصباح نايمة في فراشه ما بين رجليه وبعد كده أومها. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. مش مسيحي؟ لا مسلم. اتفضل يا استاذنا معاك. احمد حسين. يا انا وسهلا اتفضل معاك. اللي ناخذ نعم. هو مش عارف هو عارف ان هو غلط بس هيمشي برضه على غلط. نعم. وبدل ما يتصل ويشكركم انكم بتديروا له الحاجات اللي هو ما يعرفهاش فهو بيغلط. نعم الله يعزك. وهم يعني هم برضه كده من زمان بيشتموا كتير وبعد قناه تاني عاملينها مرمش الشتيمه وهم كده على طول يعني. ربنا يهديهم ربنا يهديهم ويبين لهم النور يعني. الله المستعان ان شاء الله. ندعو الله ان يشوف النور يا اخي. ماشي يا باشا الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. كل مسلم لابد ان يؤمن بما يقول 17 مره في اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء هم الضالين الذين تقولون عنهم 17 مرة في اليوم. نسبنا من تربية الكنائس الشتيمة وخلينا مع جدات يسوع جدات أربع مزز الظباطين اخر تطبيق رحاب وثمار وبتشبع رعوز مش عارف جات عند بتشبع وتقريبا شكلنا كده مطولة معانا بتشبع. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. دكتور منتج. ايه نعم مين معايا؟ محمد علي. يا انا سامج محمد اتفضل. ازيك يا دكتور؟ وحشنا الله. الله يعزك يا اخي. ايه الليله الطويله دي؟ يعني روح قدس بقى. كنت بتغدى مع روح قدس اليومين اللي فاتوا دولت. ربنا يحفظك ويبارك. الله يعزك يا اخي. احنا وضعت من التدريب الاول بحر القوس. ما انا اتصلت بيا اختي بتقول لي على ان الاسبوع اللي انا ما ظهرتش فيه مريم ظهرت فيه. فقلت لها ما هي مريم ظهرت عشان كانت عندي في البيت لقيتها. هي أمي يسوع كان بيت عندي في البيت عشان كده أنا اللي غبت وهي اللي جت. الله الله المستعان. معذرة كان بس شوية برد كده والحمد لله عدي يعني. ربنا يعفعنا ويكرمك. أكرمكم الله يا أخي. شكرا لكم والمسلمين جميعا يعني. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. أنا الإخوة الأفاضل معرفش ليه مش مصدقين موضوع إن أنا مريم كانت عاملة ظهورات عندي في البيت. اللي مش مصدق يجي عند البيت لقيت اللمبات بتنور وتطفي وتطفي وتنور. أنا عارف يعني يا ده يهز الكهرباء يا مريم بتظهر. ما هو كل نور بيروح ويرجع اليومين دول يبقى مريم بتظهر. فأنا أساسا مريم أنا متأكد إنها ما ظهرتش في أي كنيسة لأن ليلة مظهر كانت بايتة عندي في البيت يا جماعة. أنتوا مش متخيلين الموضوع ده. يعني انا واصل للروح القدس لدرجه ان مريم عندي. اشمعنى يعني هتروح تبات ست سنوات مع خطيبها يوسف النجار حسب المذاهب الكاثوليكيه نايمه واكله شاربه قاعده ما تعرفش بيتعامل معاها ازاي يوسف النجار خطيبها ست سنين حسب المذاهب الكاثوليكيه عايشين مع بعض بدون جواز وتستكثروا على عبد لله ليه يعني؟ ليه يوسف النجار احسن مني في ايه؟ هو نجار وانا دكتور عادي يعني صح. هو كان 91 سنة ولا 92 سنة حسب المصحف الكاثوليكية وأنا بريحان الشباب بس برضو يعني لازم هملة عين مريم خيرا إن شاء الله. نكمل مع بتشبع الزانية جدة الرب يسوع رب المسيحيين في سفر صموئيل الثاني 11:2 وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت إلى عيم امرأة أوريا الحتي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها. أنا متخيل داود كده يقول مثلا إيه مين الست اللي كانت بتستحمى ناحية تانية فيقوم جاي مجموعة حرس يتفرجوا هما كمان والله أنا عارفها الست دي كل يومين تطلع تستحمى في حتة جدة يسوع معروفة. فدخلت إليه فأرسل داود أخذها فدخلت إليه فضجع معها وهي مطهرة من طمطها. هي دي اللي فرقت مع كتاب المسيح إنها مطهرة من طمطها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فلوقا بيقول ده كان في صموئيل الثاني. لوقا بيقول أن جبل سليمان بتشبع بزنا ليها. جبل سليمان من نسل الزنا مع داود. ناخد صلاة هاتفي. السلام عليكم. من أخونا الفاضل بتاع أسيوط. جزاك الله كل الخير والله. والله أنا نفسي أتعرف على الأخ ده. والله لو تكلمني بعد الحلقة أو حتى بس تبعت لي رسالة أو تقول لي آخر رقمك كام, آخر ثلاث أرقام وأنا هجيبها من الكنترول, والله نفسي أتعرف عليك. أنا كل حلقة تدخل أنت هجمة طولية عرضية تلاقي الملعب كله بقى بتاعك وأنا بتوقف. والله ربنا يجعل ميزان حسناته. جزاك الله خيرا على الغيرة دي. والله الحمية دي يعني بطلوها ناس كتير قوي من زمان. خلاص ما عادتش عملة متداولة اليومين دول. والله جزاكم الله خيرا اخي الفاضل, ومشرفني والله لو تبعت لي رسالة او على الاقل اعرف رقم تليفونك وانا اتواصل معاك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه انت تفضلي معي. انا صبري. تفضلي يا استاذ صبري معي. الو. ايوه صديقه حضرتك ولا اخت؟ لا اتفضلي. انا مبسوطة قوي بضايع عظيم وقت اي مشاركه البرنامج خالص. الله يعزك. ومبسوطه كمان اني اشتركت قناه الامه. جزاك الله خير صبري. يا رب تنعم عليك ونعم على قناتك القناه. وبشكرك على اللي انت بتعمله على كل المقاومين على القناه. يا رب دايما نشوفك كده على طول من غير تعليمنا. جزاك الله خير يا ستي. ان شاء الله يا رب ربنا يفتح لي حياتك كده. ربنا يصلح لك حالك ويعني يرزقك بيد الحال اذا كنت يعني من يرعاك ان شاء الله اذا كنتش متزوجه ويصلح لك زوج ان كنت متزوجه. ربنا يخليك يا سيدي. الله يعافيك. صحه يا رب. جزاك الله خير. وعليكم السلام. الله المستعان. فادي اربعه زانيات من جدات يسوع. نفسي اعرف مين اللي عنده يعني واحد مايكرو مش واحد مايكرو من هرمون الذكوره تستوستيرون عشان يرفع راسه بعد ما يكون الاربع جدات دول في نسبه. خير ناخد صلاه هاتفي ونستكمل. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ محمد السماء اللي تبنت حضرتك من شوية. يا أنا وسهلا صدنا الفاضل اتفضل معاك. والنبي يا دكتور عايزين اتكلم عن يسوع بتاعهم لما تعمل أمه. لما تعمل أمه؟ اللي بتاعهم لما لما كانت واخدة بنج وتاه منها بعد يوم ونص لقيت افتكرته. ايوه حضرتك فكرهم النبي بالموضوع ده. رب الأرباب بتاعه. هو في أرباب كتير. لسه ضربين دلوقتي خمس ارباب مره واحده كانوا في المسيحيه. انت ما كنتش معايا. وبعدين اللي هم بيتعالوا ويشتكوا دول ها دول اللي بيتوا في الاوضه اللي حاضرش في الصوت الاخر ولا ما اتاخد ده احنا ما بنتعالش ليه من الاشتراكات اللي رفعوا بيقولوها علينا على القنوات الامريكيه وبتاعتها ويقعدوا يرفعوا احداث مصر كلهم يتكلمون ويشعروا ويدرقوا في الموضوع واحنا معاكم في الساعة وثلاثة وانا بيتنزيل على السلاة بقى الساعة الستار. نعم يا نعم. واحنا بجزاء احنا بجينا حوالناهم مكان المقاعدين وهو منطر بيتقوم ها نعم. واحنا اللي انقذناهم هؤلاء الجهل الكفر عباد الخروف ها عندك الله يا أخي عندك الله وأنت يا علي دخلت كل المحضنات اللي بتاعك عن دين الزراء تصير يلا مع السلامة مع السلامة تنعم سواء إبتاء الله مع السلامة جزاك الله خير اخوان فاضل كنا لسه بنحكي دلوقتي في اخونا احنا كنا في موضوع واخونا دخل علينا بموضوع الرب اللي تاه من امه الرب اللي تاه من امه بس اكيد اكيد يعني انا عايز بس واحد يتصل بيا يقول لي لو انت ماشي مع واحد صاحبك كده ماشي مع واحد صاحبك وفجاه صاحبك ما لقيتوش جنبك ممكن بعد خلال قد ايه وقت لقيتك ما تلاقيش صاحبك جنبك تنتبه لده استاذنك توطي صوت التلفزيون وخليك معايا على التليفون ماشي تاني اتفضل يا استاذ انت معايا على الهواء ايه اتفضل يا استاذ انت معايا على الهواء اتفضل ماشي ازي صاحب الشيخ الحمد لله تمام اتفضل ماشي النبي يا عم الشيخ لو سمحت وقلت لنا على وحيد الرسال اللي بيشرع الرسول وسد الرسول تقول له لا وخلوه علينا احنا دين حق ودين اسلام نعم يكفي انه بيعمل خروف يرد لي على وحيد بتاع الإيمان كل إذن الإنسان يعامل الطبيب اللي إحنا دول حقه فيه الإسلام نعم الله يبارك فيك الله شيخ جزاكم الله خيرا أستاذ الفاضل ماشي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرب اللي تاه من أمه كنت بسأل أي واحد يقول لي كده أنت لو ماشي مع واحد صاحبك وقع في بلاعة اتقلب بيه قطر اي حاجة يعني انت ماشي انت وهو في الشارع اذا اختفى هتحس ايه بعد قد ايه فكر فيها كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل مين معايا؟ يا حسين يا شيخ يا وسهلا حسين اتفضل انت بتبني ربي يا شيخ نعم انت بتبني ربي يا شيخ انت المعروف يحتاج الرب يسوع ماله؟ انا قلت انك انت بتدور على الراجل طب اللي كان بيقول لي ده في الدسمة نعم وانا بتدور على الراجل نعم الله يعزك فاكرك يا اخي الله يعزك ربنا يعزك يا سيدي اكرمك الله ربنا يعزك بالاسلام يا اخي يا سيدي والله يكون انت عم بتقولين بقول لك ان دلوقتي من القواعد اللي هي المتحلة والحاجات دي نعم طب ما يبعثوا للشنودة يقولوا الكلام ده والله يتريد معه بمدى ده بكلمت لبداء والله يا أخي القرآن بيقول إن هم كذابين قالوا فيه من الوقت المدى نعم وحديك إذا بكلمت نعم يا أخي المهم ده معنوع كل ما يكون كنت أخذت أخذت أخذت أخذت أخذت أخذت ان شاء الله يا اخي ان شاء الله نعم يا لا طبعا من الداعي القاضي الله يعزك هي مسألة إعلانات فقط إن شاء الله إن شاء الله ناخذ الرقم والله المستعان جزاك الله خير السلام عليكم

أستاذ يوسف خليل. ويسا سليل يا أهلا وسهلا بك صديقنا الفاضل، تفضل. أهلا وسهلا. هو حضرتك كان في رسالة في الكنترول، رسالة في الكنترول، يعني رسالة في الكنترول حضرتك أن حضرتك بتتحاور فجأة المحط بسامح وتقدم. بتحاور بإيه معلش؟ بالأدب والتسامح والمحبة. آه نعم طبعاً مع مع مع اللي ما غلطش أنا حبيبي عيب قلبي ونشتغل معاه حلو قوي، تفضل. آه بس لا من غير غلط ولا حاجة، إحنا دين المسيحي مع الناس إن إحنا نغلط في أي حتى لو غلط فينا. لا مش سليم الكلام ده. هو التسامح. مش سليم الكلام دوت. لا ده عند حقيقة أنت. لا بسيطة. كلام حضرتك نعم. كلام حضرتك إن دوت من نص جوه كتابك، من نص جوه كتابك، يعني لو جبت لك نص بيقول ان كلام حضرتك دوت مش سليم من جوه كتابك، او يعني قدام حضرتك حل اتنين، يا اما نص من جوه كتابك بيقول ان دينك مش دين تسامح، يا اما ان تشوف افعال المسيحيين معانا على الهوى. تحب ناخد نص من تاخد نص من كتابك ولا افعال المسيحيين؟ لا لا لا ثواني حضرتك. طيب هو افعال حضرتك دي تدل على التسامح الموجود في دينك؟ أنا احنا بنسمع التسامح، قال لي تسامح مع المحترمين فقط، انما اللي يشتم اللي هو دينا فرق بين المحترمين ومش المحترمين في دين بيفرق بين الناس بينهم بين بعض. اه طبعا طبعا، لانه دين عائل، دين عائل. التسامح مفهوش التسامح لمعرض حضرتك، التسامح مفهوش تفرقة بين دوت وبين دوت، بس كلام حضرتك مش سليم. التسامح ده للناس كلها، كلام حضرتك مش سليم حتى لو بنص كتابك، كلامك مش سليم بنص كتابك. نعم بنص كتابك كلامك مش سليم، بنص كتابك كلامك مش سليم. بسيطة قوي. تحب ناخد طب حبيت اقول لحضرتك، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. نص من كتابك انا سمعتك سمعتك وكتابك معلش انت خد كلامي للاخر، ما كلامك للاخر، انت كلامك مش مظبوط طبقا لكتابك. ماشي هو بس انا لو سمحت انا بطلب من حضرتك حاجه واحده بس. اتفضل. ان حضرتك يعني لما تيجي انت بتتكلم عن هوا، انا على فكره بقعد مش عايز اقول لحضرتك ان انا ثلاث ارجع اليوم بقعد بتفرج على قناه الام يا سامي. تمام بتفرج عليها وبشوف يعني الكلام اللي بيحصل، فانا لما اشوف الكلام اللي بيحصل دوت يعني باسلوب حلو هقعد اتفرج عليها ثاني، لكن لما اشوفه باسلوب حضرتك كده مش هتفرج عليها ثاني. طب ممكن في الساعتين بتوعي انا ما تتفرجش على القناه وبقيت اليوم في تسامح بس ماشي. عادي يعني ماشي، بس ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه كده، انت بتناقض نفسك يعني انت بتناقض دينك. انا ديني بيقول وان اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم، فحضرتك لما تكون مقتدي. هو في هو ثاني بس هو في دين بيقول اعتداء. اه دينك دينك قال الكلام ده. انا بقول اعتداء هو حضرتك انت بتتكلم. تسمع نص ولا ولا ولا جاي تدخل تتكلم بس؟ تسمع نص من كتابك؟ ايه؟ تحب تسمع نص عن عن ده هو مش عايز ده لحد والله مش عايز ده لحضرتك ايه؟ لا هتفتح كده والله على حضرتك ايه؟ انك ضال. طب افتح لي لوقا، افتح لي لوقا، افتح لي لوقا 19:27 واقراه لي. افتح لي لوقا 19:27 ممكن؟ ما احنا مش هنقضي مكالمة ضحك. افتح لي لوقا 19:27 ممكن؟ ها؟ ماشي اتفضل افتح لوقا 19:27 واقراه لي. ماشي قول انت عامل ايه معايا كده كده. طب يعني لو قرأت لك انا من لوقا 19:27 تصدق كلامي؟ تصدق كلامي؟ اه قول. لا بسألك لو قرأت لك لوقا 19:27 ماشي قول قول قد ما انا سامعك. يعني ايه قول قول؟ تصدق ها؟ تصدقوا؟ شوف بيقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتي بهم إلى هنا واذبحهم قدامي. وقال على بطرس، قال على بطرس وثاني واحد تلميذ ثاني أيها الغبيان والبطيء الفهم. كويس؟ وقال على الفريسيين انهم اولاد افاعي. ده انسان محترم؟ يا تصوير هاي وإيسا اختفى في ظروف غامضة. وإيسا للأسف أحد الضالين من المسيحيين اللي مش عارف إن كتابه زي ما دخل عليا من شوية واحد مسيحي يقول لي فخاد موجودة في الكتاب، أقول له أيوة فخاد موجودة في الكتاب، فخادها موجودة في الكتاب، في نص بتاع نشيد الإنشاد الإصحاح 7 العدد 1 إلى لحد 13 أو 12 مش فاكر، في النص التعليق 19-27 أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحهم قدامي. بمناسبة التسامح، سألت أحد المسيحيين التسامح بالنسبة لك إنك تدخل تلاقي مراتك واحد نايم عليها تعمل معاه إيه؟ قال لي تسامح يسوع يجعلني لا أفعل له شيئا. فتقريبا يوصى منهم. ناخد صالح هاتفي. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مين معايا؟ معك ثروت مرقص. ثروت مرقص؟ اه. يا أنا وسهلا بيك. تفضل صديقنا ثروت. حضرتك عبد الشيخ أنا عاوز أنت بتقول إيه يعني؟ بقول إيه؟ هاي حالة اختفاء في ظروف غامضة. مفيش مشكلة. ياريت صديقنا ثروت يتصل مرة أخرى بعد إذنك، لأن للأسف الأرقام قدامي ما بتظهرش، يظهر قدامي 7 أرقام لكن جهاز الكنترول هو اللي بيظهر فيه الأرقام. خيرا، فصديقنا المسيحي ويصا شايف إن التسامح يأخذ فيه إن لو واحد لقى نايم على مراته فتسامح، يقول لي التسامح على طول الخط، فطبعا ده مش اسمه تسامح، ده اسمه أورانية. تاخد صوت هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا مع حضرتك مين؟ هاني جمال من الكويت. يا اهلا وسهلا صديقنا هاني، اتفضل. بقول عليك مش الطفل نعم ده يعني هو تسامح لا ما هو ايه؟ هو يعني نعم. يعني المشكلة ان هو ضال، يعني حتى لو عارف ان ده دي انت سامح مش هيروح لانه ضال. ماشي بس يعني مش انا اعتقد ان هو على الصح والسلام. نعم والله. الحمد لله. وانا سعيد انك انت انبسطت. نعم. وانا سعيد انك انت انبسطت. نعم والله يا عزيز. جزاكم الله خير يا استاذ فاضل. فصديقنا ويصا للاسف يا صديقنا ويصا لو دخلت عليا لقيتني نايم على مراتك، صديقنا ويصا هل من التسامح انك تسيبني اكمل ولا بغير تسامح وبكل عنف هتقولي من فضلك قوم حسب دينك؟ فإذا كان كتابك في ذبح وقتل ولك أنت مصر على تسامح، ممكن تقولي لو دخلت لقيت واحد نايم على مراتك تعمل إيه بعد إذنك؟ هتسيبه ويكمل من باب التسامح ولا هتكون عنيف معاه وتقوله من فضلك قوم؟ أنا عايز رد الكلام ده عند الأرض المسيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معاك؟ معاك فضل تقول ايه؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معاك سلطان من السعودية. يا اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. الله يحييك والله يقويكم يا اخويا والله. شكرا شكرا سلطان. الله يرضى عنك والله واحد يستشفي في الشيء والله العظيم. الله يكرمك. والله ربنا يبارك لكم في ان شاء الله وعلى ايدك كل المتعين في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله يا سيدنا فاضل. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي خلط جديد قوي عند المسيحيين ما بين كلمة إنك تكون متسامح، فمتسامح فيما تملك فيه القوة، إنما عند الرد لابد أن يعلم الصغير أنني متسامح، ولابد أن تعلم الأقلية أنني متسامح، ولابد أن يعلم التافه أو الضال أنني متسامح. لكن عند الاعتداء يجب أن يعلم الجميع أنني قوي وأستطيع أن أعطي درس أدب. فإحنا كنا في موضوع توهان الرب يسوع. الرب يسوع اللي كتابه هو ليس صغنى نونو، مش هنلاقي الرب يسوع النهاردة. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه معي؟ ايوه انت صابرين تمطرقنا او ضربت تسأل الشيخ على حاجة؟ اتفضلي يا صابرين معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك تفضل. السلام. مين معايا؟ شيخ محمد. يا زاش محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل مين معايا؟ ايوه انا ما كان عايز اتكلم بالدكتور اسلام يا استاذ مستر حضرتك معايا على التليفون فضيله اختي فضيله ماشي بس الصوت مش جاي في التلفزيون طب والله مستعجل اشيك على الامر حالا ماشي ايوه يا دكتور اسلام تمام الصوت بس متاخر شويه طيب ده طيب اتفضل طب الله في اهلك جزاك ومالك ووالديك وجعلك نبات الأمة وجعلك من الذين يطعون غاية التوحيد وجزاك الله خيرا وعايز أقول أيتين من سورة النمل للمسيحيين بسم الله الرحمن الرحيم أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله لا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله لا إله إلا الله قل قرآنكم إن كنتم صادقين قل يا رمضان استمعوا للقرآن فاستغفروا الله وما يدعون الأيام ما تكون بل يدعون عليهم كاذبة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون وقال الذي كفر وإياكم أتراب لكم أدبارنا فإنا مهتركون لقد بيت